غرضي بهذا أن بعض الناس طلبا منهم للخير لكن جهلا منهم يعظمون شهر رجب أكثر مما يعظمون غيره من الشهور، مع أن شهر رجب شهر واحد من كم شهر؟ من أربعة الأشهر حرم أربعة لا ينتهز عنها بشيء، حتى إن الأحاديث الواردة في فضله كما نص على ذلك العلماء ابن حجر في تبيين العجب مما ورد في فضل رجب وغير من العلماء، وكشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الأحاديث الواردة في فضل رجب غالبها إما موضوع وإلا ضعيف، إما موضوع وإما ضعيف. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: وأجود ما روي في رجب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يقول هذا أحسن ما فيه من الحديث الواردة في فضله، هذا على أن في هذا الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فيه مقال أيضا، فمن العلماء من قدح فيه، أما سوى ذلك فلا، ولهذا لا يخص رجب بالصيام. يعني لو قال الإنسان بخص رجب بالصيام أصوم من بين الأشهر قلنا هذا لا يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.